الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله الباب الأخير في هذا الفصل فيما يتعلق بالتعاون مع الجماعات الإسلامية التي في الغالب أو ظاهر يعني منهجها أنها تخالف يعني كتاب السنة، فما هو يعني المنهج الصحيح أو كيف التعامل مع هذه الجماعات؟ يعني الشيخ ختم هذا الفصل بهذا الباب لأنه مهم جدا، ونعيش يعني هذا الواقع أن يعني الجماعة السلفية وأصحاب المنهج السلفي يعني يجابهون ويتعاملون مع جماعات مختلفة، فهل الباب مفتوح للمصراعي أم هناك ضوابط وشروط للتعاون ويعني التعامل مع هذه الجماعات؟ ونحن ذكرنا في الدرس الماضي موضوع التحزب وبين التفصيل فيه، وأن التحزب على قسمين، تحزب ممدوح يعني مشروع، وهو التحزب لأمرين اثنين، أما التحزب للمنهج الصحيح وهو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح اللي هو الحق والتعصب عليه، أو التحزب إلى الجماعة الأم مع إمام المسلمين، هذا هو التحزب المشروع. ما خالف ذلك فهو تحزب مذموم، تحزب لمنهج أو لرأي أو لجماعة أو لشخص أو لمنهج أيا كان، كل هذا من التفرق الذي ذمه الشارع. فالواجب أن نتحد على هذا التحزب، التحزب الذي نص عليه الشارع، إما أن تتحزب لإمام المسلمين وجماعة المسلمين، وإما أن تتحزب لمنهج صحيح ثابت في الكتاب والسنة، غير هذا لا يجوز. لذلك كل من تحزب على هذا الحق أو تعصب له فهو له النصرة والتأييد والدعاء والتعاون. أما من خالف هذا إما بقلة أو بكثرة، بتعمد، بجهل، أيا كان، فهناك ضوابط معينة أو قاعدة شرعية ينبغي أن نفهمها شيخة في هذا الفصل حتى تكون كنبراس يعني من خلاله نعرف كيف نتعامل مع باقي الجماعات. نعم تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ حفظه الله: والتعاون مع الجماعات المخالفة للسنة منوط بتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونها، ودفع مفسدة لا تندفع بدونها. إذا نحفظ هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا. طيب، التعاون مع الجماعات المخالفة للسنة التي يعني ظاهر منهجها، ظاهر آثارها، ظاهر أقوالها، ظاهر أفعالها أنها تخالف السنة في الغالب. طيب كيف؟ يقول: هذا التعاون منوط أي مشروط بشرطين أو يعني بضابط، فهو التعاون معهم لا يجوز إلا إذا تحققت مصلحة. انتبه، لا نستطيع أن نحقق المصلحة هذه إلا بالتعاون، واضح؟ أو مشروط بدفع مفسدة لا يمكن أن ندفعها إلا بهذا التعاون، يعني نبحث عن غير هذا التعاون لتحقيق المصلحة. إن وجدنا بابا آخر أقل من هذا ضررا ومخالفة فينبغي أن نسعى إليه ونترك هذا التعاون. وكذلك المفسدة، إن وجدنا بابا آخر نستطيع به أن ندفع مفسدة راجحة على الأمة من غير هذا الباب ذهبنا إليه، تركنا هذا الباب. إذن يقول هنا قاعدة: التعاون منوط أي مشروط بتحقيق مصلحة لا تتحقق، ما ننتبه، إلا هذا التعاون. طيب من من من من الذي يعني يقرر ذلك ويؤكد ذلك؟ اللي هو العلماء والاجتهاد وواقع حال المسلمين وخبرة الدعاة، واضح؟ أو مفسدة لا تندفع إلا بهذا التعاون. يعني مثلا نريد أن نحقق مصلحة راجحة، مصلحة إخواني مو للجماعة، انتبه، ولا لفرد ولا لحزب ولا لقبيلة أو جمعية، لا، المصلحة راجحة للأمة، واضح؟ يعني لا ينبغي أن نتعاون مع أي جماعة إلا إذا تحققت مصلحة كبرى راجحة للأمة لا يمكن لا يمكن أن تتحقق إلا بهذا التعاون بهذا القيد، أو ستقع على الأمة مفسدة إن لم نتعاون معه، ستقع على الأمة مفسدة راجحة لا يمكن أن تدفع هذه المفسدة إلا بهذا التعاون. واضح؟ إذا نحفظ أخواني هذه القاعدة بهذا القيد ضروري جدا. طيب نقرأ. قال تعالى: ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الشاهد؟ أن الرب عز وجل أجاز وشرع لنا التعاون على البر والتقوى، ومن البر والتقوى أن نحقق مصلحة رابحة أو ندفع مفسدة راجحة. واضح؟ نعم. وقال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل وليعلم الذين نافقوا. أيوة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. نعم. قال السعدي في تفسير الآية: ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان. طيب أخواني، هذه الآية في سورة آل عمران من أقوى الأدلة على هذه القاعدة. يعني الآية الأولى عامة، الآية الثانية معنى الآية أو المراد من الآية أن المنافقين محسوبون على جيش المسلمين، المنافقون محسوبون على جيش المسلمين، يقاتلون ويصلون، لكن اليقين ما في، الباطن خاوي والعياذ بالله. طيب الرب عز وجل ماذا قال المنافقين في غزوة، طبعا آل عمران يتكلم في الغالب عن غزوة أحد، والأنفال عن غزوة بدر، يعني آل عمران جلها عن أحد والأنفال عن بدر. طيب في أحد قاتل المنافقون مع المسلمون، بل ردوا، يعني أثناء الطريق ردوا أيش عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فالرب عز وجل لما عاتبهم وفضحهم في السورة بين ماذا قال، يعني يقول في الآية لماذا الله عز وجل شرع القتال، قال وليعلم، أو لماذا وقعت الهزيمة في أحد، قال وليعلم الذين نافقوا. طيب أين فاعل يعلم؟ يعلم فعل مضارع ولام التعليل إذا منصوب. طيب أين الفاعل الذين نافقوا؟ لا، ليعلم المؤمنون أو المحققون أو المنصفون أو المتدبرون لهذه الهزيمة الذين نافقوا. ها، إذا صار الذين نافقوا شنو؟ مفعول به. واضح؟ إذا ليعلم المسلمون الحقيقيون من هم الذين نافقوا حتى يفضحوا. واضح؟ السؤال لماذا أمر الله عز وجل قال لغرضين، الغرض الأول في سبيل الله، يا أخي تعال جاهدوا معنا حتى تنال أجر إيش الأجر من الله عز وجل، أو على الأقل ادفعوا سدوا عن أعراضكم وزاءكم أمور دنيوية. واضح؟ إذن المصلحة الأولى أكيد المنافقين مو معنا فيها. طيب الثانية قد تقع تأخذ معك ناس منافقين على الأقل يساعدونك حتى تحمي إيش بلدك وعرضك. إذن هذه مصلحة راجحة، حماية الأوطان والأولاد والذراري لن تتحقق وهم في حال في عهد النبي في هذه الغزوة إلا بوجود المنافقين. فالله عاتب قال هناك هدفان من القتال، إما في سبيل الله عز وجل الجهاد والمثوب وكذا، أو على الأقل ما تبون الآخر أخي الدنيا صدوا عن أراضكم وأولادكم. فهذه مصلحة راجحة للأمة كلها، المدينة في من فيها المسلمون واليهود والمنافقون، فتحل المدينة بأسرها. فهذه مصلحة راجحة تتحقق إذا وضع المنافقون يدهم مع جيش المسلمين. واضح؟ إذن بهذا القيد هنا الشاهد من هذه الآية. نعم. Yes. حسان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن أني الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. طيب، وين الشاهد من هذا؟ والواضح أن يعني احذر الجلوس معهم، لأن فيكون التعاون إيش من باب أولى، أن الجلوس معهم فيه مشاكل ومضار ومفاسد، بالنادر جدا ما ترى مصلحة. واضح؟ فكان يقول الآن إذا كان الجلوس والكلام معهم فيه من هذه المخاطر، فكأن المصالح التي المرجوة نادر جدا ما تقع من إيش من أهل البدع والضلال. نعم. وقال هشام: كان الحسن لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. كتبوا على هذا، هو الأصل، هذا الأصل إحنا في ديننا، أن لا نجالس أهل البدع ولا أهل الضلال ولا نكلمهم، هذا الأصل في الدين، لكن قد يستثنى باستثناءات كما ذكرنا بالقاعدة هذه. إذن الأصل عدم التعاون، الأصل عدم يعني التعاون معهم، لكن إذا قد تستثنى استثناءات طيب فيها مفسدة راجحة أو مصلحة راجحة حسب ما ذكرنا بالقاعدة تشد من هذه القاعدة، وإلا فإن الأصل أن المنهج واضح وينبغي أن ينساقوا لهذا المنهج الصحيح. لا أن تضع يدك بيد إيش ناس يعني أهل ضلال كرافضة وغير رافضة، ما ينبغي هذا. ماشي؟ فهذه قاعدة عندنا، أن الأصل عدم التعاون، لا نجالسهم لا نجادلهم لا حتى تكون قلنا في المناظرات، ما ذكرنا في المناظرات تذكرون أن الأصل عدم المناظرة إلا للضرورة، وضعنا شروطا للمناظرة والمجادلة. فإذا في حالات استثنائية تراعى فيها مصلحة راجحة مفسدة راجحة ينبغي أن تدفع، هنا قد تستثنى من هذه القاعدة، ولا أصل الأصل أيش؟ عدم التعاون. نعم. قال الشيخ الألباني: فيمن يدعى إلى محاضرة عند الجماعات المنحرفة فلا يخرج ولا يفرض عليه بأن يتكلم فيما يختاره هو، ولكن لا يفجأهم بل يخبرهم بما سيتكلم عنه. يعني هل معنى الشيخ معنى كلامه أن لو دعوك إلى محاضرة هذا ما من التعاون؟ طيب أنت يقول الشيخ اذهب للمحاضرة وافرض ما تقوله، لا هم يفرضوا عليك ما تقوله، فأنت تساق لمصلحتهم وأنت لا تدري، تستغل لسمعتك أو شهرتك أو مكانتك لما هم إيش يصبون إليه، فأنت تفرض: نعم أنا آتيكم وكلامي عن توحيد الأسماء والصفات، هذا الدرس يبون لك إياكم، إيش موضوعكم؟ موضوعنا عن توحيد الأمة، أنا موافق خلاص، أنا محاضرتي عن منهج السلف الصالح، أن أوضح أن لا توحيد إلا على هذا المنهج، إذن أنا أفرض محاضرتي وموضوعي الآن الذي بنى عليه منهجي. هذا كلام الشيخ. يقول الشيخ: لو قلنا بجواز التعاون فأنت تفرض رأيك الذي أمنه عليك إيش؟ يعني منهجك وعقيدتك. نعم. وقال: نحن لا نمتنع أبدا أن نمد يدنا لكل من يدعونا إلى التفاهم والتعاون، لكن بالشرط الأساسي الذي نحن ندين الله به على الكتاب والسنة، فكل من دعانا لذلك فإننا نستجيب ونتعاون، ولا نخشى بعد ذلك أن توجد فتنة جديدة فهي مثل سابقاتها من الانحراف قليلا أو كثيرا عن الكتاب والسنة. لاحظ كيف أهل السنة والجماعة يعني حريصين على الاجتماع والائتلاف، هذا كلام الشيخ الألباني. نمد يدنا إلى أي شخص، إلى أي جماعة، لكن بهذا الشرط، بعقيدتنا ومنهجنا، لا بتمييع وتضيع منهج وضياع الهوية. طيب، بحجة والله وحدة والمصلحة تقتضي، لا. وبعض الناس يعني نحن ذكرنا قاعدة صحيح، لكن بعض الناس عنده يمغط إيش المصلحة على حسب هواه، نقول له المصلحة الراجحة مو لك أنت، لأمة الإسلام كلها، فلا لا لا تضع المصلحة فوق ما الشيء المتصور شرعا. واضح؟ فإذا التعاون اليد ممدودة، لكن وفق ضوابط شرعية تمليه علينا إيش منهجنا وعقيدتنا، مو والله خلاص تميع القضية وننساق إلى ما يريدون. نعم. وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في التعاون مع الجماعات هذا نص السؤال بناء على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقال إنه يجب التعاون مع كل الجماعات التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو السلفيين، فما هو الضابط لهذا التعاون؟ وهل ينحصر مثلا في المشاركة في المؤتمرات والندوات؟ وماذا عند توجيه دعوة إلى غير المسلمين حيث يكون هناك التباس لدى المسلمين جدد؟ فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلى مراكزها وإلى علمائها فيكونون في حيرة من أمرهم، فكيف يمكن تفادي هذا الأمر؟ الجواب التعاون مع الجماعة التي الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك، فإن رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معها، وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنها والتزام الكتاب والسنة والتعاون مع الجماعات المتجهة لمنهج الكتاب والسنة، يكون في كل ما فيه من خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. يعني الآن لو أردنا يعني الكلام الإجابة واضحة، أن الأصل أن تسير على دعوتك ومنهجك وتمد يدك إلى كل جماعة وتناصحها في ذات الله، إذا خالفت تتركه. هذا الإطار العام للتعاون، يعني المصلحة تقتضي هذا، أن تسير على منهجك ومن وضع يده في يدك حياها الله، لكن ينبغي أن يكون على منهج صحيح. إذا وقع منهم زلة أو خلاف أو ضلال تناصح، فإن عادت كان بها، إن لم تعد إلى الحق فينبغي الابتعاد عنها، بل ينبغي التحذير من يعني ضلالها. الآن لو أردنا أن نضع يعني نقاط على الحروف، نقول يجب التعاون أو يجوز التعاون مع الجماعات بشروط. طيب، الشرط الأول أن توافقنا على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، يعني أن يكون التعاون مبنيا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. اثنين، ألا تعقد الجماعة الولاء والبراء إلا على ذلك، يعني لا توالي وتعادي على حزبه وجماعته وتنسى الاتفاق الأول. إذا قلنا التعاون أن يكون مبنيا على كتاب السنة وفهم السلف الصالح. اثنين، ألا تعقد الولاء والبراء إلا على ذلك، يعني لأن التعاون في نوع من الموالاة والمناصرة، إذا أيضا يكون على إيش؟ على هذا المنهج. طيب، الأمر الثالث، ألا تعطي الجماعة، نتفقون هذا الشرط، ألا تعطي الجماعة أيا كانت، ألا تعطي الجماعة أيا كان يعني نوعها أو صنفها أو اسمها، طيب، لرئيسها ما يعطى لإمام المسلمين من حقوق، يعني كالبيعة أو السمع والطاعة، هذا لا يجوز. إذن الجماعة أيا كانت ما ينبغي أن نتعاون معها ويكون لها إمام له السمع والطاعة والبيعة، ستنقاد لرأيه ومنهجه وهواه. طيب، إذا ما ينبغي أن يكون لها يعني أو يعطى، لكن لا بد لها رئيس، لكن لا يعطى هذا الرئيس صلاحية وحقوق إمام المسلمين أن يبايع يسمع له ويطاع، بحيث لو أصبحت مناقشة لمصلحة الرأي رأي الإمام، هذا مو صحيح، فهي رأي إيش؟ رأي الشرع. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، وهذا الشرط هذا مهم، أن تكون الجماعة رسمية ومسموحا بها من قبل الإمام العام. أن تكون الجماعة رسمية، يعني شنو؟ مصرح بها. طيب، من قبل رئيس الدولة، لأن إخواني الإسلام وجماعة الحق ما فيها تنظيمات سرية وتنظيمات حزبية وأشياء دخيلة، ما في، ماشي؟ نعم، أن تكون الجماعة رسمية مسموحا بها من قبل رئيس الدولة، يعني الجماعة الشرعية مسموح بها قانونا وشرعا، ما في شبه الخفاء يا جماعة، واضح؟ يعني ما في خش ودس، جماعة المسلمون وإمامهم واضحة، والتعاون على الخير، والخير ما يحدث ما في خفاء. إذا ينبغي تكون الجماعة رسمية مسموحا بها من قبل رئيس الدولة. خمسة، الشرط الأخير أن تقتضي المصلحة هذا التعاون، بحيث لا تتحقق بدونه أو لا تندفع مفسدة إلا به. قاعدة اللي قلناها أول شيء. ما في ما يدافع شوية. لا بارد كل شيء. طيب. الشرط الخامس كما قلنا قاعدة اللي قلنا أن تكون مصلحة رابحة لا تتحقق إلا بهذا التعاون، أو مفسدة رابحة لا تندفع إلا بهذا التعاون. اخواني كلامي انا مهم جدا ان يكون الجماعه رسميه ويكون لا يعني ما يكون لها ولا وراء، يعني هذا اخواني هذا الشرع يملي علينا هذا. القضيه مو قضيه عمل سري وعمل واضح، قضيه عمل خير ومصلحه المسلمين. طيب، لذلك يقول العلماء ان يعني كتفصيل ان الجماعات تختلف. هناك جماعه مثلا منهجها واضح عقيده ومنهجا واتباعا للسنة، يعني ماخذ يعني منهج والكتاب السنة واتباع السلف الصالح. طيب شنو دورنا معهم ذيلا؟ أن نضع يدنا بيدهم أيا كان اسم هذا الجماعة. طيب منهجها واضح، لا يلزم إلا جماعتي، لا واضح، لكن الجماعة التي بتعاون معها جماعة فيها منهجها مبنيا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وواضع من مؤلفاتهم ودعواتهم ونشراتهم ومآثرهم أنها منهج حق، فينبغي إيش أن نتعاون معها، وإذا في أخطاء نسدها ونتعاون على الخير. في جماعة ثانية لا، جماعة ثانية جماعة بدعية، جماعة الضلال، جماعة مخالفة صريحة للكتاب والسنة، الواجب التحذير منها ومناصحتها، ولا يجوز أن نتعاون معها إلا بالقيد الذي قلناه. لأن القضية مو مفتوحة على مصراعيها، إنما هي ضوابط ماشي. إذا أول جماعة الجماعة الأولى الصحيح واضح، هذه خلاص نبع يدنا بيديها والحمد لله. لكن الجماعة الثانية مع الضلال والإذك والبهتان والبدع، الأصل عدم التعاون إلا وفق القيد الذي قلناه في القاعدة. العلماء لما ذكروا قضية التعاون، يمكن أوضح قضية لكم أو يعني قد تكون يعني واضحة في الواقع العملي، قضية الجهاد. بمعنى أنا بس أوضح بذكر مثال هذا واقع لنا حتى تتضح صورة التعاون. يعني وقع جهاد مثل ما قالوا والله أيام الغزو، الكل دافع، السلفيون والأهل الضلال والروافض. طيب صار هناك جهاد، والإمام المسلمين دعا للجهاد وشارك الجهاد أهل السنة ويقع وشارك أهل البدع. طيب أنت الآن شنو دورك؟ تقاتل معهم؟ لا تقاتل؟ تقول لا والله ما قاتل ما يوخرون عني، ولا هناك في ضوابط واضح؟ إذا أوضح مثال مثال الجهاد. لو رجعت إلى أقوال السلف في هذا الباب والضبط الذي وضعوه في باب الجهاد، هو طبعا هناك تفصيل طويل جدا، واللي بيرجع له يرجع له في كتاب الدكتور إبراهيم الرحيلي. جاب من وين؟ من النزهة ولا وين؟ ما شاء الله تأخرت وايد. طيب الدكتور إبراهيم الرحيلي عنده مؤلف اسمه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ذكر موقف أهل السنة مع أهل الضلال في كل شيء، في اتباع جنائدهم، في السلام عليهم، في عيادة مرضاهم، في كل شيء ذكر هذا الفصل، التعاون معهم باب الجهاد. يقول ماذا يقول النظر في هذا المسألة ينبغي أن نعرف أنه ينظر لها من زاويتين. الزاوية الأولى الحاجة لأهل البدع في هذا الجهاد، يعني نحن محتاجون لهم ولا محتاجين؟ خلنا نقول مثلا والله الجهاد يحتاج إلى 1000 مقاتل، وإمام السنة عنده 2000 من السنة، خلاص لا يأخذ أهل البدع. إذن أول زاوية ننظر لها، هل نحن بحاجة لهم أم لسنا بحاجة، حتى ننظر لموضوع التعاون، واضح؟ فيقول إذا لم تكن هناك حاجة فلا يجوز قولا واحدا، وإذا أخذهم فهذا في نوع من الكراهة شرعا لا تجوز، لأن ينبغي أن يأخذ الخلص من المسلمين. إذن أول زاوية ننظر لها ماذا؟ هل جيش المسلمين بحاجة إلى أعداد من أهل الضلال ولا غير محتاج؟ واضح؟ إن كنا محتاجين في الآن نظرة ثانية، إن كنا غير محتاجين لا يجوز أن نتعاون معهم، واضح؟ يأتون ينبغي على إمام المسلمين أن يردهم. طيب الزاوية الثانية، لا نحن محتاجون لي يعني أهل البدع. يقول ننظر إلى هل هذا الذي سيقاتل معنا أمين أم غير أمين، وننظر إلى هذا التفصيل المهم الدقيق جدا، يعني لو انخرط في صفوف المسلمين هل سيكون أمينا في التعاون معهم والقتال معهم، أم سيكون بابا يدخل منه الأعداء على المسلمين؟ والذي يقرأ التاريخ يعرف أهمية هذا الشرط، أن في الغالب ما دخل الأعداء على المسلمين إلا من خلال ثغرة أهل البدع. وذكرت لكم في هذا الموطن يعني درس أمثلة كثيرة، قلت لكم محمد بن العلقمي الوزير الرافضي كان وزيرا، هولاكو دخل على البلاد الإسلامية من خلاله، قلب للمسلمين ظهر المجن وأصبح وزير سوء عياذ بالله، وخون بالسلطان وفتح المجال في الدولة العباسية، فتنة خلق القرآن، من الذي يعني الـ يعني يعني ضيع الأمة وفتح الأمة إلا المعتزلة. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية، يقول له فتوى في أنه لا يجوز أن يستعان بالروافض ولا بالنصيرية، رجعوا لكلام ابن تيمية ترون هذا الكلام صراحة موجود، لا يجوز أن يقاتل مع الروافض ولا مع طائفة النصيرية لأنهم غير أمناء على المسلمين، بل هم قوم سوء وغش وخيانة، وهم سيكونون مصدر ايش ضعف وخوف للمسلمين، واضح؟ حتى يقول ابن تيمية، يقول والدليل على ذلك ان ابا بكر لما يعني وجه جيش أسامة لم يستعن باي واحد من المرتدين ارتدهم، لما قاتل المرتدين ومعهم خلاص رد وصاع لم يستعن بهم في قتال آخر. إذن أهل الضلال ننظر إلى لهم إلى من خلال زاويتين في باب الجهاد. الزاوية الأولى، هل نحن محتاجون لهم في الجهاد أم غير محتاجين؟ إذا كنا غير محتاجين فلا داعي للإيش للتعاون معهم. حتى قال الشيخ الدمية، يقول أيا مهما وصل أهل البدع فهم لا شك أقل من الكفار، والنبي قال ارجع فإني لا أستعين إيش بمشرك، لما جاء أحد المشركين يا محمد أريد أن أقاتل معك، قال أسلم ما أسلم، قال ارجع فأنا لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك. متى؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قويا ومتمكنا، لكن لما دخل مكة بعد الطائف دخل بجوار من؟ الجبير بن مطعم، وكان كافرا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، استعان بعبد الله بن أبي قطط ليدله على الطريق، يعني صار المشرك. إذن وقت الحاجة ما في بأس، لكن وقت عدم الحاجة لا يجوز. هذه الزاوية الأولى. طيب إذا كنا محتاجين، يبقى زاوية ثانية، أن أهل البدع في الغالب غير أمناء، فنبقي أن نتفطن ونتأكد من أن يكون أمينا ها سليما للطوية غير غاش المسلمين. إن كان أمينا يقاتل مع المسلمين، وإن كان غير أمين فلا يجوز أن نستعن به، فكنا بحاجة له، فلا سيكون وجوده أشد ضرر من إيش عدم وجوده. إذن أخوان نحفرها بالقضية، قضية الجهاد ينظر مع التعاون مع أهل البدع إلى زاويتين، الحادث لهم للجهاد، والثانية جماعية ثانية كون أمين أو غير أمين. من خلال هذه النظرة الشاملة تحكم على الجواز وعدم الجواز. يرجع إلى هذا أخواني إلى كتاب الدكتور إبراهيم الرحيلي فيه تفصيل كامل في هذا الباب. نعم. في المسائل الأولى في هذه النهاية بهذا القيدان، يعني بس مفتوحة انك تخشى مجالس حتى البدع ثم تحسب عليهم، لا بهذا الضابط، لان بعدين اخوان الانسان مهما اقولها بالعامية مهما يرجع ما ترجع. ولا شفناك بالصورة قاعد مع واحد يعني مامته سودة، انا قلت واحد من الشياط سبير باترول ها يقول مامته دائرة كبرها كنا سبير جيب ماشي، فتارجع لا والله قاعد معه ما كفايه خلاص، الحين قعدت معه وزرتهم وقعدت في ثانياتهم وتكلمت. فما ينبغي الاخوان الانسان يتهاون في هذه المجالس، انما يبرز نفسه. لا ذاك لما الناس تسالنا اعزيهم ولا ما اعزيهم، ازور ولا ما ازور، يا اخي لا تزور ولا تعزي ولا ولا ولا ولا تجامل الا من اردت ان تؤلف قلبه وتظن ان فيه خيرا. ولما ينبغي إخواني أن نتهاون بمثل هذه الأمور، لا تخشى الناس من أهل البدع إلا وفق ضوابط شرعية مقيدة. شو مثلا يعني؟ ما يجوز، ما يجوز، لا يجوز، لا تبع جنائزهم ولا يجوزون بمجالس أبدا. نعم. الثامنة وجوب نصائح الجماعات المنحرفة، فإن في سؤال على موضوع الآن التعاون مع الجماعات، نبدأ الباب الجديد. طبعا الباب الجديد يتكلم عن موضوع الخلاف، والشيخ يعني للأسف يعني ذكر بابين صغار كلش، وما يعني فصل في موضوع الخلاف إلا أنه ذكر فقط يعني الخلاف الممدوح والمذموم، ووقف على هذا الموضوع واكتفى بهذا. وأنا ودي حق يعني أذكر بعض المقدمات السريعة في موضوع الخلاف، لأن احنا درسنا منهجي، وأنا أحرص أن يكون الإنسان على الأقل عنده يعني معلومات عامة منهجية في كل باب حقيقة. وإذا كان الشيخ يعني خلينا نقول اقتصر إلى باب محددة، ففي مسائل كثيرة الشيخ ما ذكرها، أنا بجعلها كمقدمات حتى تكون لنا في الصورة أخواني واضحة، ثم نشرع قراءة إن شاء الله المتن بتفاصيله إن شاء الله. كما ذكرنا لما ذكرنا موضوع الإمامة والإمارة، ذكرنا مقدمات سريعة في الإمامة والإمارة وكتبتوها ما شاء الله عليكم كمقدمات، أنا أبي تحفظونه وأبي تعرفونه، لأن هذا هو منهج عام ينبغي أن نعلمه، وأن يكون أنت كشخص سلفي تفقه هذا الموضوع بتفاصيله. فشدوا حيلكم معنا بالكتابة الآن شوية، همتكم معنا بالكتابة شوي كمقدمات سريعة إن شاء الله حتى نبدأ القراءة وإحنا على بينة من المرة إن شاء الله. الخلاف أول مسألة أن الخلاف واقع في الأمة، الخلاف واقع في الأمة كما وقع في الأمم السابقة قدرا وكونا. أنا أخواني كلامي كله أصول وقواعد نحفظها بهذا الترتيب. الخلاف واقع في الأمة كما وقع في الأمم السابقة كونا وقدرا، ولكننا مع ذلك مأمورون بتضييق دائرته وتجنب أسبابه ومحاربة دعاته. نحفظ هذا الأصل العظيم إخواني. الخلاف كخلاف واقع شئنا أم أبينا، قدره الله كونا وقدرا، ومع ذلك نحن مأمورون شرعا أن نضيق دائرته وأن نحد من أسبابه وأن نحارب دعاته. هذه قاعدة مهمة جدا، أصل مهم جدا. طيب قد يقول قائل يعني كيف الله قدره وبعدين يقول احذروه؟ نقول هذا يرجع إلى قضية عقائدية يمكن درستوها. الإرادة الكونية القدرية غير الإرادة الشرعية الدينية، هذا مسألة في الاعتقاد بعض الأصول، مو هذا مجال نقاشه. الإرادة الكونية القدرية باختصار هي إرادة قدرها الله عز وجل، قد يحب المقدور وقد لا يحب المقدور، يعني الرب عز وجل قد يحب هذا المقدور وقد لا يحبه ولكنه قدره عز وجل، لأن المقصود ليس ذات المقدور ولكن المقصود ما بعد المقدور. حتى قال بعض السلف المقصود من الإرادة الكونية مقصود لغيرها لا لذاتها. مثلا خلق الله إبليس، هذا خلقه الله بالإرادة الكونية القدرية، هل المراد إبليس ذاته؟ وإنما المراد ماذا؟ اختبار الناس. إذن ما بعد إبليس، ما وراء إبليس، إن ليس القصد خلق إبليس إنما القصد غير إبليس. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن الله قدر أن يكون الناس كفارا وناس مؤمنين، هذه إرادة شنو؟ كونية قدرية، حتى الله يميز بين الفريقين، واضح؟ طيب الله قدر المرض، وش قال لك؟ ها يا اخي تداوى، تعاطي اسباب التداوى. يقول شلون الله يقدر المرض وبعدين؟ هذا إرادة كونية قدرية. الله قدر عليك المرض وقال لك يا عبدي اتقي الأمراض، وإذا وقع المرض ابذل الأسباب واشتر الدواء وتداوى. نفس الشيء موضوع الخلاف، قدره الله عز وجل قدرا وكونا، ومع ذلك ايش قال؟ احذروا أسبابه، قدره الله لحكمة يراها الله عز وجل، واضح؟ طيب ما هو الدليل؟ قال عز وجل ولو شاء ربك لد لا ما كلمت ذلك مش معنا ايه بس ما اشبك ما خطأت نصلح لنا ما كلمت لها اشبك ما خطأت اجمع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. آية صريحة، الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة كلهم مؤمنين، لا الله قال ولا يزالون مختلفين شئت أم أبيت. لذلك اللي يقول أنا بحاول أحسم مادة الخلاف وأجعل الناس غير مختلفين حتى قيام الساعة نقول لو أنت تخالف سنة الله الخلاف باق حتى قيام الساعة، حتى يقاتل المسيح الدجال، يقاتل إيش؟ يقاتل عيسى المريم والمسلمين، الخلاف باق. طيب قال إلا من رحم ربك، قال ولذلك خلقهم. طيب من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ثلاث أدعية، قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، أبدت بس الشاهد. قال سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. واضح؟ يعني يا ربي لا تجعل أمتي مختلفين، الله منعني هذه الدعوة، ما جاب لي الدعوة، إذن سيبقون إيش؟ مختلفين. هذه إخواني المسألة الأولى. طيب في سؤال يعني سريع شديد، الله قال ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم، لذلك يسمونه في اللغة العربية لذلك، ذلك يسمونه هذا وذاك استنشاق. طيب يعود على ماذا استنشاق؟ قالوا يعود إما على الاختلاف، يعني وللاختلاف خلقهم، أو على الرحمة وللرحمة خلقهم. واضح؟ أيا كان المقصود ففي الآية دليل على أن الله عز وجل جعل الناس إيش؟ فريقين، فريق رحمة وهم المتفقون، وفريق غير الرحمة وهم المختلفون. واضح؟ فالاختلاف باق، ولكن نعلم أن الاختلاف غير رحمة، وإن الرحمة تكون في الاتفاق. طيب هذا الأصل الأول. الأصل الثاني النقطة الثانية الأصل في الاختلاف أنه مذموم، الأصل في الاختلاف أنه مذموم، هذا الأصل. طيب ما هو الدليل؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة عذاب. وقول ابن مسعود لما عثمان أتم الصلاة في منى صلى أربع ركعات، وابن مسعود كان يرى القصر، فلما استفتي قال لا يجوز الإتمام، فلما صلى مع عثمان أتم الصلاة، قال لو تفتي بالقصر ماذا قال؟ الخلاف شر، الخلاف شر، فالأولى الاتحاد. طيب إذن الاختلاف مذموم. وذكرنا أيضا تكرون في من العبارات المشهورة إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. طيب ولذلك حديث اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة باطل، باطل لا يصح. والشيخ الألباني رحمه الله بين ضعفه في السلسلة الضعيفة رقم الحديث 57، قال باطل سندا ومتنا، أما المتن واضح. إذا الاختلاف رحمة ماذا سيكون الاتفاق؟ واضح؟ ثم هذا الحديث يخالف الآية، الله قال إلا من رحم ربك، فالمستثنى هم غير المختلفين، إذا المختلفون غير مرحومين، إذا كيف يكون اختلاف الرحمة؟ وأما السند فالشيخ بيّن بالسند بالتفصيل بطلانه. إذا اختلاف أمة رحمة حديث باطل بالمتن والسند رغم في السلسلة الضعيفة 57. النقطة الثالثة الاختلاف من حيث المدح والذم الاختلاف من حيث المدح والذم ثلاثة أنواع. واحد اختلاف مذموم، اختلاف مذموم يعني محرم شرعا أو خلاف محرم شرعا، وهو مخالفة أهل البدع والضلال للحق الذي شرعه الله عز وجل، مخالفة أهل البدع والضلال للحق الذي شرعه الله عز وجل. إذن الحق إذا خالفته هذا الخلاف مذموم محرم، واضح؟ إذن مثاله هو مخالفة أهل الضلال للحق. اثنين خلاف ممدوح، ممدوح شرعا يعني خلاف تمدح عليه شرعا، وهو مخالفة المسلم للكفار وأهل البدع في شعائر دينهم، في عباداتهم، في عاداتهم، واضح؟ يعني أن تخالف أهل البدع والضلال والكفار في شعائر الدين الظاهرة، فإذا خالفت اليهود والنصارى أو خالفت الروافض أو خالفت أهل الضلال هذا خلاف شنو؟ ممدوح، يجب أن تخالف أهل الضلال. القسم الثالث خلاف سائغ، خلاف سائغ يعني خلاف يجوز، ما قلنا ممدوح، قلنا خلاف يجوز، يعني هو لا يمدح لكونه خلاف لكن يجوز إذا وقع، واضح؟ يعني الثاني غير هذا، الثاني أن تمدح عليه بل تؤجر عليه، واضح؟ أما الثالث خلاف سائغ يعني يسوغ ويجوز لكن لا يشرع في كل وقت، بل قد لا تمدح عليه لكن لو وقع يجوز هذا الخلاف، يعني في مندوحة، في مسوغ شرعي. طيب، وهو خلاف أهل العلم بعضهم لبعض في مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها نص صحيح قطعي الدلالة، وهو خلاف أهل العلم بعضهم لبعض في مسائل الاجتهاد التي لم يرد بها نص صريح قطعي الدلالة، يعني ورد نص واختلفت فيه مفاهيم العلماء، هذا قال قول وهذا قال قول، فيبدو من القولين الخلاف، هذا خلاف سائغ. طبعا في تفصيل راح ناخذه بعدين ان شاء الله شلون نتعامل معه، لكن هذا ليس خلافا ممدوحا، يعني بمعنى لا يجعل هذا الاختلاف دينا واصلا، انما هو خلاف سائغ لو وقع في مندوحه، لكن هناك طريقه للتعامل معه ستاتي ان شاء الله بالتفصيل بعد قليل. طيب، الامر الرابع او المساله الرابعه، اهل السنه متفقون في الاصول، اهل السنه متفقون في الاصول التي هي امور الاعتقاد واصول الدين، ولم يختلفوا فيها مطلقا، ضع هذا في حسبانك تماما، ولذلك لا يجوز المخالفة في ذلك. هذا اخواني نحسمها خلاص، لا تقول لي والله في خلاف في قضايا الاعتقاد، ما في. إذن اهل السنة متفقون في قضايا الاعتقاد ولا مجال للاختلاف في هذا الباب، واضح؟ أصول الدين، اعتقاد، الغيبيات، الإيمان، اليقين، هذه ما فيها خلاف، الأمور قطعية والسلف اتفقوا عليها ولا يجوز الاختلاف فيها. المسألة اللي بعدها، ما وقع بين أهل السنة من اختلاف، ننتبه إخواني، ما وقع بين أهل السنة من اختلاف فهو مندرج في مسائل الاجتهاد. مع تحري الحق ما أمكن، مع تحري الحق ما أمكن. ننتبه لهذا التفصيل اللي أنا أقوله بالضبط. ما وقع بين أهل السنة من اختلاف فهو مندرج مو في الأصول، في مسألة الاجتهاد. طيب، التي يسوغ فيها الاختلاف، اختلاف يعني من حيث الدليل، مع تحري الحق ما أمكن. ولم يصل هذا الاختلاف إلى حد التنازع والفرقة، بل في الغالب، بل في الغالب تحسم مادته، بل في الغالب تحسم مادته، إما بنص كان قد خفي عليهم أو بالإجماع. أي خلاف وقع بين السلف إخواني يندرج مسائل خلافية اجتهادية، وفي الغالب الخلاف يحسم، ما وصل لحد القطيعة والتدابر والتنابز. يعني أعطيكم مثال، أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، شنو أول قضية اختلف فيها الصحابة؟ ها؟ أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا فيها الصحابة، وظل النبي أياما لم يدفن، حتى أن الصحابة كانوا يدخلون إلى بيت النبي أفواجا للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، حتى بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أي نبي يقبر حيث يموت، أين دفن؟ في بيت عائشة. إذن في خلاف لكن حسن. طيب، بعد هذا خلاف في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حسمت في السقيفة وأخذها ونالها أبو بكر الصديق. بعد هذا منعوا الزكاة، ها اللي منعوا الزكاة، نقاتلهم ولا ما نقاتلهم؟ صح، ماذا قال أبو بكر الصديق؟ وقاتلهم. عمر شو يقول لعمر؟ شو قاتلهم؟ ناس موحدين. وقع خلاف بين كبار الصحابة، حسمت ماذا؟ حسمت بقتالهم، وعمر انقاد للصديق وشرح صدره لي صدر الصديق واتفق على القتال. طيب، جيش أسامة كان في الطريق إلى الشام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجيش، اختلف الصحابة، ماذا فعل الصديق؟ سيره. إذن أي خلاف وقع بين الصحابة حسم، وقضايا تكون في مجال اجتهاد، وقضايا مصيرية وعقائدية. نكتب إن شاء الله، بس إن شاء الله مسألتين إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم في أسئلة بعد، لأن الأصول أنا عندي كثيرة ودي بس تكون واضحة لكم، فنكتب بهذين الأصلين ونكمل إن شاء الله باقي الأصول في الدرس القادم. الأصل الآن كم، خمسة ولا ستة؟ ها؟ خامس؟ السادس. الأصل السادس أخواني أنتبه، هذا أصل مهم جدا. المعتبر، المعتبر شرعا مراعاة الاختلاف إذا وقع، وليس الاحتجاج به. المعتبر شرعا مراعاة الاختلاف إذا وقع، وليس الاحتجاج به، بمعنى لا يجوز اتخاذ الاختلاف أصلا ودينا منزلا، لكن إذا وقع يعتد به، لكن ليس الدين هو الخلاف. بحيث لو قيل لك يا فلان لماذا قلت هذا الرأي؟ يا أخي مسألة فيها خلاف، فينحرف عن موضوع الدليل والحق ويجعل الخلاف شنو؟ حجة ودينا، ما ينبغي هذا. إذن المعتبر شرعا مراعاة الاختلاف، إن راعيه الخلاف مسوغ فيه في مندوحة، لكن هذا مو دين. ماذا عليك؟ أن تتحرى وأن تبحث وتعرف الحق، لا تقل ولا قضية والله في خلافة الموضوع. إذا إخوان لابد أن نضع الأمور يعني في نصابها، ينبغي أن نراعي الاختلاف لا أن نحتج به كدين. واضح؟ بعض الناس ليس همه أن يبحث عن الدليل أو يعرف الحق، إنما فقط إذا في خلاف آخر أي قول انتهى الموضوع. لا، أنت طالب علم، بل الدليل يحسم مادة الخلاف. إذن اللي بوصل له المعتبر أن لا نجعل الاختلاف دينا يحتج به أو أصلا يحتج به، إنما هو يراعى وفي مسوغ. بل قد أنت أحيانا تعبد الله على رأي معين سنة ثم تغير رأيك. واضح؟ لأن بعد سنة اتضح لك الدليل يخالف ما أنت عليه، غيرت رأيك. كان مسألة فيها خلاف وأنت ما اتضح لك الدليل وأخذت رأي معين، ثم بعدين لا، عندك الدليل صار أصبح قطعي الدلالة وواضح وضوح الشمس وهذا الحق لا خلاف فيه، غيرت رأيك. واضح؟ طيب خلال السنة هذه شنو؟ أنت تعبدت الله بأمر مندوح مقبول، لكن ليس هو الدين، لأن لو دين من خالفك يأثم والعياذ بالله ويضل. إذن اللي بوصل له أن الأصل أن الواجب اتباع الدليل، اتباع الحق، لا أن نجعل الاختلاف هون إيش. لذلك يقول العلماء أن الحق جعل الله عليه دلالات ومنارات وعلامات. طيب إذن الأصل السادس المعتبر مراعاة الاختلاف لا أن نجعله إيش دينا أو شرعا، يعني أما الأصل فهو الحق والدليل، أما الخلاف فهو في مندوحة ومسوق شرعي. ولذلك لما يعني تقول الآية فإن تنازعتم في شيء، ما الواجب؟ فردوه إلى الله والرسول. شو تسمى هذه إن؟ إن شرطية. إن تنازعتم، الأصل عدم عدم نزاع عدم خلاف، لكن لو وقع خلاف فالأصل رد إلى الله والرسول، هذا الأصل السادس. ولذلك يقول العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل الأئمة الأربعة وأوصوا طلابهم وتلاميذهم بأن الأصل كلامي أنا كلام رأي، فتوى أنا رأي، الأصل هو الدليل. ماشي؟ فلا يحتاج والله. ولكن ليش إحنا نعيب على من يفتي يقول إذا سئل سؤالا قال المالكية كذا، قال الأحناف كذا، رأي الشافعية كذا، قول الأحنابلة كذا، والسلام. طيب اللي يسألك أنت ضيعته، يبي جواب أعطيته أربعة، كل ذي الأربعة دين النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذي شرع الله عز وجل، فينبغي تقول له لا، والراجح كذا. إذا كان طالب العلم هو اللي يبحث، لكن العامي يبي يقول يمشي ما يبي تفصيل. فالأصل هو أن لا نجعل الخلاف هو الدين، إنما الخلاف معتبر نعم مسوغ، لكن الأصل هو اتباع الحق. المسألة السابعة الخلاف المعتبر هو ما كان له حظ من النظر. الخلاف المعتبر هو ما كان له حظ، ما كان له حظ من النظر لقوة الدليل أو اختلاف القول في الدليل. أما الاختلاف الناشئ عن رأي شاذ أو أو أو أو قول نادر فلا حدث به، لا عبرة بالقول الشاذ. طيب، وهذه مسألة مهمة جدا إخواني، أن الخلاف المعتبر خلاف له حظ من النظر، يعني لما تبحث في الدليل ماله ترى القول قوي والاستدلال قوي والدليل معاه والفهم واضح، يعني القول معتبر مو أي قول قيل خلاص انتهى الموضوع. ولذلك إخواني بعض الناس يعني لا لا لا لا يعطي هذه المسألة مهم يعني أهميتها، فيفتي بفتاوى غريبة. يعني إجماع الفقهاء على تحريم المعازف والغناء، يأتي واحد يقول لك حلال، ليش؟ قال ابن حزم بأنها حلال. خلاص قول ابن حزم قول شاذ بعيد عن أقوال المذاهب الأربعة. ارجع إلى قول ابن القيم، من المحققين ابن القيم ذكر في غاية اللهفان أقوال العلماء كلهم أن الغناء يفعله عندنا الفساق، لو اشترى جارية وجدها مغنية يردها بالعيب، وأدلة كثيرة على تحريم الغناء والمعازف. اتخلي هذا كله الآن، الحق كله تأخذ هذا القول في قضية الغناء في رأي ابن حزم نتجوز، هذا قول شاذ خلاف غير معتبر، ليس له حظ من النظر. ولذلك هؤلاء الناس لو قلت لهم أن ابن حزم يقول لا يجب إيش إخراج الزكاة على عروض التجارة، شو يقولون؟ هذا قول شاذ. الحين صار شاذ، قول ابن حزم صار شاذ. أنتم عضيتوا بالنواجذ على قوله بالغناء، ولما قال لكم بعض العلماء بقول ابن حزم بأنه لا يجب زكاة عروض التجارة قلت هذا قول شاذ. يعني ماذا تلعب؟ القاعدة واضحة أن القول الشاذ الذي ليس له حظ من النظر غير معتبر. الخلاف المعتبر أن الدليل واضح وقوي، لما تقرأ الدليل واستدلال العالم وفهم للدليل يعطيك حجة واضحة، هذا الخلاف الذي اعتبره العلماء. أما الخلاف غير هذا القول الشاذ فلا عبرة فيها. نقف هنا إن شاء الله في الأصول، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. عندي يعني نقاط كثيرة إن شاء الله، حاول نكملها في الدرس القادم بتفاصيلها إن شاء الله. هل لابد أن تكون الجماعة إذا كانت تدعو لكتاب السنة والسلف الصالح بإذن الرئيس؟ ليش الرئيس؟ طيب، وإن كان الدين يحارب بالبلد مثل جماعة أنصار السنة بمصر، الحكومة تحاربها كما تحارب التوجه السلفي، فلا بد من إذن الرئيس. أنا لا أعلم أن الجماعة السلفية تحارب، بل كلام مشايخ السلفية هناك أن الدعوة السلفية بحمد الله مسموح لها بالدعوة والإرشاد والعمل الدعوي، لكن المحارب من الأفكار الإرهابية، الأفكار التي تخالف أهل السنة والجماعة. يعني جلسنا مع يعني كبار دعاة أنصار السنة، الشيخ المراكبي وغيرهم، دعاة واضحين دعوتهم، ويعني يدعون بحمد الله بأماكنهم ومساجدهم وخطب الجمعة والدروس. والدعوة السلفية الحمد لله عجل يعني لها صيتها في دولة مصر. فنقول الأصل أن نعم لابد أن تكون الجماعة يعني مأذون بها يعني في البلد حتى تكون وفق يعني الأطر التنظيمية. ونحن قلنا الدعوة السلفية لا دعوة مو سرية ولا فيها أشياء خفية، هي دعوة للجميع والحق يعني واضح وأبلج والحمد لله. الإنسان إذا سار على الدرب الصحيح أعانه الله عز وجل ووفقه الله عز وجل فتح له القلوب. طيب الحمد لله عز وجل الدعوة السلفية في مصر يعني الدعاة يتكلمون مساجدهم والفضائيات ومساجدهم فيها دروس مليئة، الشيخ محمد المصطفى العدوي وغيرهم من الدعاة الكبار، الشيخ محمد حسان، كلهم يدعون يعني وهذا حسب ما يعني سمعنا عنهم. فما ينبغي أن نقول هذا الكلام، بالعكس تحجيم الدولة إلى بعض الجماعات إذا كانت مخالفة للمنهج الصحيح كجماعة الإرهاب تكفير الهجرة وغيرها من الدعوات التي يسأل عليها السنة والجماعة. هل التعاون مع انتخابات مجلس الأمة وانتخابات الجمعيات والجماعة وغيرها صحيحة والجامعة وغيرها صحيحة وموافقة لشروط التعاون مع الجماعات المخالفة السنة حسب الشرط القاعدة التي قلناها. هذه قاعدة عامة. إذا كان الجماعة الأخرى جماعة بدعية جماعة ضلال إذا المصلحة الراجحة تقتضي التعاون معهم بحيث لا ينبغي التحقق إلا بهذا التعاون يجوز، أو هناك مفسدة راجحة لا تندفع بهذا التعاون يجوز بهذه القاعدة التي ذكرناها. يقول ما هي الجماعات المخالفة للسنة؟ ما مقياس الاختيار للتعاون؟ نقول المنهج واضح، يعني ما أذكر أسماء، المنهج طبعا الروافض والصوفية هذا باتفاق، لكن باقي الجماعات التي لا نعرف يعني أصولها ومنهجها ينبغي أن نعرف مآثرها وكتبها ودعوتها من خلال هذا تحكم على يعني حكم على هذه الجماعة. فإذا من أصولها ويعني ومنهجها ودعوتها تعرف عمل هذه الجماعة. أما الرافضة والصوفية فهذا قول واحد. ما البعض يستدل بحلف الفضول على التعاون مع الكفار، لفظ الحديث يقول ولو أقيمت في الإسلام لشهدتها، لا أعرف ولو دعيت له لأجبت. يقول إن في وقع في الجاهلية حلف ما لي به حمر النعم ولو دعيت إليه لأجبت، هذا نص الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه اللفظة صحت أم أنها مدرجة؟ لا أعلم، أنا أعرف أنها ثابتة وفيها دليل على جواز يعني الاستعانة بالكفار إذا دعت الضرورة والمصلحة الراجحة، هذا هو الذي يعرفه في هذا الحديث. بالنسبة لحضور دروس الجماعات التي لا تتكلم عن المنهج والعقيدة، هل المانع يعني هل أحضر دروس الجماعات اللي ما عندها دروس عقيدة ولا منهج إنما دروس عادية؟ يعني عند ترى المصلحة، إذا في مصلحة من الحضور أحضر، أما إذا ما في مصلحة لا تحضر. والأصل الإنسان يعرف يعني مكان الضعف اللي فيه، إذا محتاج إلى دروس عقيدة منهج الأولى دروس العقيدة ومنهج. أما إذا كان الأصل حضور هذه الدروس مجرد تكثير سواد فقط وما في أي فائدة تذكر أخي لا تحضر، وأحضرك مع يعني الدروس المشايخ السلفيين أولى وأنفع. ما هي مسائل الاجتهاد المقصودة في المسألة والتي تنتهي غالبا بنص أو إجماع، حيث أن مسائل الاجتهاد يعني ما تنتهي مسائل الاجتهاد باختصار مسائل تقع ليس فيها دليل واضح واضح، أو قد يكون هناك دليل لكن خفي على المجتهدين، فإذا وصلهم أو بلغهم انقادوا له، كما ذكرنا في قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مختلفين واجتهدوا، لكن فلما وقع الناس جاءهم النص خلاص دفن حيث قبر حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاجتهاد التي ما فيها نص واضح، أو قد يكون النص ما بلغ إيش المجتهدين فيجتهدون بأقوال ومذاهب، هذا يرى رأي وهذا يرى رأي. ولذلك لا يجوز أن يعيب بعضهم، وهذا سيأتي إن شاء الله، لا يجوز أن يعيب بعضهم على بعض أو يسب بعضهم بعضا أو ينتقد بعضهم بعضا، لأن أصل المسألة خلافية. لكن إذا بلغهم النص الواجب القيادة للنص كلية. يقول ابن تيمية روي عنه أنه لما توفي أحد أعدائه من البدع عز أهله قال لهم أنا أكفيكم مكان. صحيح، هذا من حسن التعامل مع إيش ابن تيمية باب التأليف القلوب. أنا قلت إذا كان في باب تأليف القلوب ما في بأس، ولا فإن الأصل عدم التعاون مع أهل البدع. أما إذا كان في تأليف قلوب ما في بأس إن شاء الله. يعني المصلحة تقتضي هذا التعاون أو هذا التأليف. يقول عثمان بن عفان أوجب في خلافته الحج بالإقران بالإقران مو الإقران القران إلا علي الله عنه كان متمتعا ذلك لقوله ما فهمت السؤال. يعني على كل حال ايا كان الاصل ان الامام اذا راى رايا, وذكرناه في دروس الامامه, قد يرى الامام رايا اجتهاديا اذا الدليل يقتضيه فينبغي يعني الاخذ بقول الامام, ولكن لو خولف هذا الامام فانت غير آثم في المساله الاجتهاديه. فلما يعني علي خالف, كذلك ابن عمر خالف يعني عثمان في التمتع بالحج, لأن يرى المسألة اجتهادية والخلاف فيها إيش ما يأثم الإنسان. فإذا رأى الإمام رأيا اجتهاديا قلنا لو اتبعته وضعته ما في بأس, ولو خالفته ما تكون آثم, بخلاف لو أمر الأمر شرعي صحيح قطع الدلالة فيكون الإنسان آثم إذا خالف هذا الإمام. هذا الحمد لله رب العالمين.